طيب يقول وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة، على ثبوت لوجه الله دل عليه الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى وجه ربك، هذا بعد قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعض أهل العلم ينبغي للإنسان أن يصل بين الآيتين فيقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، لأجل أن يتبين بذلك الفرق بين الخالق والمخلوق. لأنك لو قلت كل من عليها فان وسكت لم يكن هناك ارتباط بين الأولى والثانية، فإذا قلت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك تبين بذلك كمال المخلوق الخالق وتميزه عن المخلوق. قول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو صفة لرب ولا لوجه؟ لوجه، ذو الجلال والإكرام، ولهذا جاءت بالرفع. لكن تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي صفة لرب وليس الاسم، لأن الذي يوصف بالجلال والإكرام هو الله أو وجه الله. وقوله يبقى وجه ربك، ذهب بعض أهل الجهل والسفة أن الله يفنى إلا وجهه، واستدلوا لذلك بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. ولكن هذا من الخطأ العظيم، لأن الله تعالى لا يتمدح أو لا يمدح نفسه بأنه يهلك إلا وجهه، ليس هناك مدح. إذا كان الإنسان تأكله الأرض إلا عجب الذنب، صار وجه الله مثل إيش؟ مثل عجب الذنب، وهذا لا أحد يقول به والعياذ بالله. ولكن عبر بالوجه عن الذات، عبر بالوجه عن الذات، لأن الوجه هو الموصوف بالجلال والإكرام. نعم، والوجه هو أشرف ما يكون في الإنسان، فلهذا عبر الله عن نفسه بالوجه فقال ويبقى وجه ربك، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.